بسم الله الرحمن الرحيم. سائر إنا في لهاف وقروب عن منغرين سائر ضحايا الحب. حب ماذا يا هذا؟ أحدهم يشكو العمود السيء ضحايا، وآخر يشكو الصدود ضحايا، وغيره يشكو فتنة الخدود والقدود. ذلك حب الطين. حب الطين طاهات وزفران وحشرات وندامة. ضحايا الحب داموا في مسامات الزهور. ضحايا الحب داموا في مسامات الزهور. يا حياة الوهم رفقا بقليل الجانب، أنفس ضلت خطاها وعقول زادت. ضحايا ضحايا حب ماذا يا هذا؟ حب رب العالمين. حب رب العالمين علو ورفعة وكرامة وسلامة وسيادة وسعادة وريادة. كيف لا تحب الله وما من نعمة عليك إلا هو منعمها؟ هو المحسن الوحيد. بالحب حن الدرع لمحمد. بالحب صاح حرام بن الحان مقتولا عزت ورب الكعبة. بالحب نادى عمير بن الحمام إنها لحياة طويلة إلى بقيت حتى آكل هذه الثمرات. بالحب صاح عبد الله بن عمرو الأنصاري اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. عبادة لا يكفي الثواب في دليلكم وعلاقنا في نصره كشهره، فوالله إن الجد فيك موفق، ووالله إن البذل فيك محبب، ووالله إن العيش فيك مبارك، وفي غيركم بحث كريم معذب، ووالله لم تخطي سبيلك بنية ولم تخطي جيرانك مسلم. ولما جعلت الحب خدما وصاحبا تركت الهوى والعشق ينتحبان، فلا تسمعني سكسبير ولهوه رنة عود او غناء غواني، فلي في رحاب الله ملك ودولة اظن الضحى والليل قد حسداني. اليقين المؤسسة الاسلامية للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم ضحايا الحب لفضيلة الدكتور عبد الله الحرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يظن بعض الناس أن أصحاب الشريعة وأبناء الملة لا يعرفون الحب ولا يقدرونه حق قدره ولا يدرون ما هو، والحقيقة أن هذا وهم وجهل، بل الحب عالم مسودة عذبة في أفواه الصادقين وقصيدة جميلة في ديوان المحبين، لكنه حب شريف عفيف كتبه الصالحون بدموعهم وسطره الأبرار بدمائهم، فأصبحت أسماؤه في سجل الخلود معالم الفداء والتضحية والبتالة. وقصدت من هذه المحاضرة الوقوف على جوانب مشرقة وأطلال موحشة في مسيرة الحب الطويلة التي بداها الإنسان في حياة الكبد والنكد ليسمو إلى حياة الجمال والجلال والكمال، وسوف يمر بك ذكر لضحايا الحب وقتلاه، والله وحده المسؤول أن يجعلنا من أحبابه والشهداء في سبيله. الحب ماء الحياة وغذاء الروح وقوت النفس، تعكف الناقة على حوايها بالحب، يرضع الطفل ثدي أمه بالحب، تبني الحمرة عشها بالحب، بالحب تشرق الوجوه وتبتسم الشفاه وتتألق العيون. الحب قاض في محكمة الدنيا يحكم للأحباب ولو جار، ويفصل في القضايا لمصلحة المحبين ولو ظلم. بالحب وحده تقع جماجم المحاربين على الأرض كأنها الدنانير، لأنهم أحبوا مبدأهم، وتسيل نفوسهم على شفرات السيوف لأنهم أحبوا رسالتهم. أحب الصحابة المنهج وصاحبه والرسالة وحاملها والوحي ومنزله، فتقطع على رؤوس الرماح طلبا للرضا في بدر وأحد وحنين، هجروا الطعام والشراب والشهوات في هواجر مكة، تجافوا عن المضاجع في ثلث الليل الغابر، أنفقوا النفائس طلبا لمرضاة الحبيب. بالحب صاح حرام بن ملحان مقتولا عزت ورب الكعبة. بالحب نادى عمير بن الحمام إلى الجنة مستعجلا: إنها لحياة طويلة إذا بكيت حتى آكل هذه الثمرات. بالحب صرف عبد الله بن عمرو الأنصاري: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. بالحب صارت النار للخليل بردا وسلاما. بالحب انفلق البحر لموسى بإذن الله. بالحب حن الجذع لمحمد. بالحب انشق القمر له صلى الله عليه وسلم. المحب عذابه عذب واستشهاده شهد لأنه محب. محبك لا تسأل لماذا، لأنني أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي. بالحب يزور النائم من لحافه الدافئ وفراشه الوتير لصلاة الفجر. بالحب يتقدم مبارز إلى الموت مستسكن الحياة. بالحب تدمع العين ويحزن القلب ولا يقال إلا ما يرضي الرب. الحب كالكهرباء في التيار يلمس الأسلاك فإلى النور، ويصل الأجسام فإلى الدفء، ويباشر المادة فإلى الإشعاع. الحب كالجاذبية به يتحرك الفلك وتتصاحب الكواكب وتتآلف المجموعة الشمسية فلا يقع بينها خصام ولا قتال. بالحب تتآخى الشموس في المجرة فلا قدام هناك، ويوم ينتهي الحب يقع الهجر والقطيعة في العالم، وسوء الظن والريبة في الأنفس، والانكبار والعبوس في الوجوه. يوم ينتهي الحب لا يفهم الطالب كلام معلمه العربي المبين. يوم ينتهي الحب لا تدعي المرأة لزوجها ولو سألها شربة ماء. يوم ينتهي الحب لا يحن الأب على ابنه ولو كان في شبك الأسد. يوم ينتهي الحب تهجر النحلة الزهر والعصفور الروض والحمام الغدير. يوم ينتهي الحب تقوم الحروب ويشتعل القتال وتدمر القلاع وتدك الحصون وتذهب الأنفس والأموال. يوم ينتهي الحب تصبح الدنيا قاعا صفصفا، والوثائق صحفا فارغة، والبراهين أساطير، والمثل ترهات. لا حياة إلا بحب، لا عيش إلا بحب، لا بقاء إلا بحب. إذا أحببت شممت عطر الزهر، إذا أحببت لمست لين الحرير، إذا أحببت ذقت حلاوة العسل، إذا أحببت وجدت برد العافية، إذا أحببت حصلت أشرف العلوم، إذا أحببت عرفت أسرار الأشياء. وإذا كرهت صارت كل كلمة عندك جارحة، وكل تصرف مشبوها، وكل حركة مشكوكا فيها، وكل إحسان إساءة. المحب هجره وصال، وغضبه رضا، وخطيئته إحسان، وخطاه صواب. ويقبح من سواك الفعل عندي، وتفعله فيحسن منك ذاك. الحب حبان، حب أرضي طيني سفلي إنما هو هيام وغرام، وحب علوي سماوي رباني هو طاعة وعبادة وشهادة وسيادة. وحب الأرض بالعيون السود والخدود والقدود، ووادي الغضا وأهل البان وذكريات سلمى وأيام ليلى. وحب الله تعلق بشرعه، انقياد لأمره، امتثال لدينه، تقرب منه. حب الطين آهات وزفرات وحسرات وندامات. وحب رب العالمين علو ورفعة وكرامة وسلامة وسيادة وسعادة وريادة. كيف لا تحب الله وما من نعمة عليك إلا هو منعمها، والمحسن وحده جل بعلاه، وقضاه عدل وشرعه رحمة، وخلقه جميل وصنعه حكيم، وفضله واسع ووصفه حسن، فلا عيب في شيء من صفاته، بل الكمال كله فيها، ولا نقص في تدبيره، بل الحكمة أجمعها فيه، ولا خلل في صنعه، بل الحسن أوله وآخره فيه. وحبه واجب، والتقرب منه فريضة، وشكره حسن، وطاعته لازمة. أما حب سواه فمنافع متبادلة، وأهواء مشتركة، وأغراض مادية يسوبها الخلل والزلل والإسراف وعدم الاستقرار مع ما يعقبه من أسف وندامة وحسرة. ولا أحد في الكون يشكر له العبد ويتوكل عليه إلا الواحد الأحد. ولذلك سمى نفسه الله قيل هي الذي تأله النفوس، أي تحبه وتسكن إليه جل في علاه. الله أحسن الأسماء، الله أجمل الألفاظ، الله أنبل الجمل، الله نقولها ونلد عليها، الله أول ما نتكلم بها، الله نحيا بها، الله نموت عليها، الله ندخل بها القبر، الله نقف بها في الحشر. إذا لقينا الله قلنا الله، وندخل الجنة على الله بإذن الله. ما الحب؟ لا أعلم كلمة في قاموس العربية تعبر عن الحب مثل كلمة الحب، فليس هناك أصدق من الحاء والباء في دلالتهما على هذا المقصود العظيم. فالحاء تفتح الفم فيبقى فارغا باهتا حتى تأتي الباء فيضم الفم وتطبق الشفتان وتصطك الأسنان. إذا هنا اجتماع بعد فرقة ووصل بعد هجر. وكلمة حب كلمة عامرة لها أنداء وأفياء وظلال وأبعاد، وهي كلمة مؤنسة مشجية منعشة مشوقة معجبة مطربة مغربة، لكنها ذائعة شائعة رائعة، غير أنها خفيفة لطيفة شريفة، بيد أنها باسمة مبهجة مشرقة، عليها طلاوة ولها حلاوة وفيها نضارة. كلمة حب عالم من المودة والصلة والأنس والرضا والراحة، وهي دنيا من الأمل والفعل الحسن والأمس الجميل واليوم الحافل والغد الواعد. إنها رحلة في عالم التآلف والتآخي والتفاهم والتكاتف والتضامن والتعاون. في كلمة حب بسمة وضمة ولهفة واشتياق ولوعة. إذا قلت حب تداعت الذكريات القديمة وثارت المعاني الجميلة وحضرت المواقف المسجية واستعادت النفس شبابها والقلب أمله والروح إشراقها والمجلس بهجته والحضور أنسه. إذا قلت حب سافرت بك قافلة الذكرى إلى صور ومشاهد لا تمحى من ذاكرة الزمن، فعرضت لك الطفل يضم الثدي والناقة تحن على الفصيل والآكام تلف الثمار والأغصان تعانق الجذوع والفراشة تلثم الزهر والعش يكتنف الطائر. فما أحسن كلمة حب وما أبدعها وما أروعها. الحب حرفان حاء بعدها باء تذوب عند معانيها الأحباء. إذا قلت حب حل غيث الرجاء وهبت ريح الصفاء وسرى نسيم الوفاء وتهللت أسارير الوجوه وانبلجت معالم الطلعات وأشرقت شموس الأيام. إذا قلت حب امتلأت الجوانح بالأشواق والحشايا بالتلهف والضمائر بصور الأحباب ومعاهد الأصحاب ومغاني الأسرار إذا قلت حب فساقطت أوراق البغضاء وتلاشت نزرات الشر وارتحلت قطعان الضغينة وفرت زمر الأحقاد وغربت نجوم العدوات. كلمة حب سماء شمسها اللقاء وقمرها العناق ونجومها الذكريات وسحبها الدموع. كلمة حب إشراقة من عالم الملكوت وإطلالة من ديوان الخلود ووقفة في بساط العظمة. من استظل بسمائها افتقد شوقه وتدافع خاطره. وأما تعريف الحب فخذه رغما ولا تخش ظلما ولا هضما. الحب بسمة عاشق لو أنها سفرت لغار البدر من إضرارها. وقيل الحب أكبادنا تشوى وأعيننا تقوى وأعمارنا تطوى على الأمل. وقيل إذا قلت هذا الحب بعد ولوعة وفرقة أصحاب وهجر أقارب. فما الحب إلا الأنس والقرب والرضا فدعني فهذا الحكم بعد التجارب. وقيل الحب كالسحر إلا أن رقيته شهادة لا يذوق الموت لاقيها. وقيل الحب ليس رواية شرحية بأريجها يتزوج الأبطال، لكنه الإبحار دون سفينة ومرادنا أن الوصول محال. وقيل لعلك يا محب ظننت ظنا بأن الحب جمع وافتراق، أجل هو جمع أوصال تداعت وفرقة مهجة ودم مراب. وقيل الحب قصة طويلة فصولها الشهداء. وقيل الحب سر لا يعرفه المحبون. وقيل الحب ليس له تعريف إلا الحب. أسئلة في الحب. السؤال الأول: سألت إمام الحي عن حكم عاشق إذا ازداد حبا صار من شوقه صبا، أي جزئه ذكر ورد تحية وشهقة شوق كالنسيم إذا هب. فقال: عليه النحر يوم لقائه بمحبوبه حتى يزيل به الذنب. السؤال الثاني: سألنا أبا حمدان عن حكم صاحب أحب فأهدى الروح خيلا بلا ثمن، أيحرم هذا البيع والشرط باطل؟ أليس يقال المرء حقا إلى غبن؟ فقال: معاذ الله، بل صح بيعه، وهذا الذي نفتي به سائر الزمن. السؤال الثالث: سألت حمدان عن صب جرى دمه من أجل أحبابه ماذا نقول له؟ فقال: قولوا له يهدي بمهجته، أما سواه على عمد نقول له. المتنبي مفتيا يقول: أبو الطيب قفي واغرم الأولى من اللحم مهجتي بثانية والمطلب الشيء غارمه. ويقول: قد كنت أشفق من دمعي على بصري، فاليوم كل عزيز بعدكم هانا. ويقول: وما شرقي بالماء إلا تذكرا لماء به أهل الحبيب نزول. ويقول: إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. ويقول: وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. صحوة من سكان الحب. من المحبين من هجر الحب المحرم واتصل بالحب الشرعي الطاهر العفيف، فانتقل من عالم الزور ودنيا الهيام وظلام الغرام ومقام الآثام إلى جنة الصدق وروضة المعرفة وبستان اليقين وباحة الإيمان. فهذا ابن أبي مرثد حام قبل أن يسلم بفتاة عشقها وسكب عمره في كأس هواها، وأفرى روحه في كوب نجواها، وفرغ شبابه على تراب مغناها، فلما هداه الله وغسل قلبه من أدران الهوان وآثار المعصية، أفاك والله من ركضة الغفلة ومن سنة الجهالة ومن سكرة الغي. على صوت بلال ارتجف جسمه وتهذبت روحه، وأعلن في إباء وصاح في استعلاء: أتوب إليك يا رب. وأقبل على المصحف وهب إلى المسجد واستعان بالصبر والصلاة وأجمل الذكر، وسجل رائعته في ديوان الخلود وسفر النجاة ودفتر المجد. أبقى غويا في الضلالة سادرا، كفى المرأة بالإسلام والشيب ناهية. وهذا لبيد بن ربيعة الشاعر المشهور، هام بالغزل ومات بالمقل وانغمس في الشعر وحده، يعيش للقافية ويضحي للقصيدة، ولكنه عرف الله عن طريق الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فتاب من حياة العبث والضياع ورجع إلى المحراب وأقبل على التلاوة وأنشد: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتفيت من الإسلام تربالا. ونذر لله لا ينظم ولو بيتا واحدا، فإن فعل أعتق رقبه. وقال: كفتني سورة البقرة عن الشاب. وهذا إبراهيم بن أدهم عاشق الملك وهاوي الإمارة والمولود في الرئاسة، فكر ذات يوم فقال: كان أجدادي وآبائي ملوكا، فأين هم الآن؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركدا؟ وتذكر قول الشاعر: وسلاطينهم سلطين عنهم، والرؤوس العظام صارت عظاما. فأعلن توبته وفر من قصره وخلع ثياب الملك وهرب من الترف والجاه والنعيم إلى قرة العيون، وراحت الأرواح، فكان يسكن الخراب ويمرغ أنفه بالتراب ويأكل الشعير وينام على الرصيف، ويقول نحن في عيش لو علم به الملوك لقاتلون عليه بالسيوف. انطري لؤلؤا سماء سرنديد، وفيضي آبار تكرور كبرى، أنا إن عشت لست أعدم خبزا، وإذا مت لست أعدم قبرا. وهذا عمر بن عبد العزيز ابن النعمة والحشمة، وارث الدولة والقصور والدور، أرغد الناس في شبابه عيشا، أكثرهم ترفا، أزكاهم عطرا، لكن نفسه ساقت إلى الجنة فزهد في الفاني ورغب في الباقي، وأقبل على الله تعالى وصدق مع ربه، فعدل في الرعية وأخلص في العبودية، وقاد الأمة الإسلامية خير قيادة، مع ورع متين وعلم راسخ وخشوع صادق. جزاك ربي عن الإسلام مكرمة، وزادك الله من أفضاله كرما. برقيات إلى الأحبة، الحب على المحبين فرض، وبه قامت السماوات والأرض. من لم يدخل جنة الحب لن ينال القرب، بالحب عبد الرب وترك الذنب، وهان الخلق واحتمل الكرب. عقل بلا حب لا يفكر، عين بلا حب لا تبصر، سماء بلا حب لا تمطر، روض بلا حب لا يزهر، سفينة بلا حب لا تبحر. بالحب تتعارف المجرة، بالحب تدوم المسرة، بالحب ترسم على الثغرة البسمة، وتنطلق من الفجر النسمة، وتشد الطيور بالنغمة. أرض بلا حب صحراء، حديقة بلا حب جلداء، مقلة بلا حب عمياء، أذن بلا حب صماء. الحب هو بساط القربى بين الأحباب، وهو سياج المودة بين الأصحاب. شكا ألم الفراق الناس قبلي، وروع بالنوى حي وميت، وأما مثل ما ظن الضلوع فإني ما سمعت ولا رأيت. يبرق البارد إذا جيت، والراعد رعد، والظما تبهج لما قدمت، والشاخص جميل الله من قلب على نغمة الجام قعد. كن قولك منهل بارد من سلسبيل، أو كما ألعاب خود على المبسم برد، ضاع فيه المس والطعم طعم الزنجبيل. جعل عين تنظلك نونها فيها الرمد، وجعل قلب ما يحبك يقطع بالصغير. بالحب ترضع الأم وليدها، وتروم الناقة وحيدها. بالحب يقع الوفاق، بالحب يعم السلام، بالحب تدوم المودة والوئام. بالحب يفهم الطلاب كلام المعلم، وبالحب يسير الجيش وراء القائد، وبالحب تدعم الرعية، وبالحب يعمل بالأحكام الشرعية، بالحب تصان الحرمات وتقدس القربات. بيت لا يقوم على الحب مهزوم، بيت لا يحمي الحب مهزوم، لكن أعظم الحب وأجله ما جاءت به الملة. أجمل كلمة في الحب قول الرب يحبهم ويحبونه، فلا تطلب حبا دونه. ليس حبا قطعة معزوفة من يراعي الشاعر المنسحب، ما قفا نبكي هو الحب، ولا ربية المال، ولا ربية البان وذكرى زينب. إنما الحب دم تنزفه في سبيل الله خير القرب، أو دموع سرة تبعثها سحرا أصدق من قلب الصبي، أو سجود خاشع ترسوه فوق خد الطين تسجد وقربي. أحب امرؤ القيس فتاة، أحب أبو جهل العزة ومناه، أحب قارون الذهب، أحب الريادة أبو لهب، فأفلسوا جميعا لأنهم أخطأوا خطأ شنيعا. أما حب بلال بن رباح فهو البر والصلاح، سحب على الرمضاء فنادى رب الأرض والسماء، وانبعثت من قلبه أحد أحد، لأن في قلبه إيمانا كجبل أحد. إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي ترى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى؟ الحب لا يعترف بالألوان ولا بالأوطان، والدليل بلال وسلمان. بلال أبيض القلب أسود البشرة، فصار بالحب مع البررة، وأبو لهب بالبغض ليس من أهل البيت، وسلمان نال بالحب جائزة سلمان منا أهل البيت. دعني من حب مجنون ليلى ومحبوب سلمى ومعشوق عفرة، فلطالما رسخت بأشعارهم الطروس وضاقت بأخبارهم النفوس، وخدعت بقصائدهم الأجيال واتبعهم الضلال. وحدثني عن أنباء الأنبياء وهم من أجل حب الرب يهجرون الآباء والأبناء، فإبراهيم يتبرع من أبيه ونوح من بنيه، وامرأة فرعون تلغي بنفسها عقد النكاح لأن البقاء مع الكافر سفاح. هذا هو عالم الحب بتضحياته بأفراحه بأتراحه، وهو حب يصلك برضوان من رضاه مطلب وعفوه مكسب. والله ما نظرت عيني لغيركم يا واهب الحب والأشواق والمهدي، كل الذين رووا في الحب ملحمة في آخر الصف أو في أسفل الدرج. امرأ قيس يصيح في نجد وقد غلبه الوجد، كيف نبكي؟ فإذا بكاؤه على الأطلال، وإذا دموعه تسفح على الرمال، إنه هيام العقل بلا واجع، وحيرة الإنسان بلا راجع. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يذوق الويلات ويعيش النكبات، ثم ينادي مولاه في مناجاة وإخبات ويقول: لك العتبى حتى ترضى. لا تضع أمري بشر طرفة بن العدل، وهو يشكو الحب والصد. حب ماذا يا هذا؟ أما علمت أن أحد الأنصار كان يقرأ قل هو الله أحد بتكرار؟ فسئل عن المقصود قال: لأن فيها مدح المعبود، وأنا أحب تلك البنود، فدخل الجنة بالمحبة لأن الله أحبه. دعني أمسح فوق الروض أجفاني، فالنار موقدة من حر أسجاني. نسيت بحبكم أهلي ومنتجعي، فحبكم عن جميع الناس ألهاني. شغلونا بالروايات الشرقية والمسرحيات الغربية، ويل هذا الجيل ويله. سهر على راميات ألف ليلة وليلة، وفي الذكر المنزل والحديث المبدل قصص الحب الصادقة والمعاني الناطقة، ما يخلب اللب ويستنير القلب. أخرجونا يا قوم من ظلمات عشق الأعراب والهيام في الأهداب، فكل ما فوق التراب تراب. وأدخلونا في عالم الحب الراقي والدواء الواقي، الذي تطير له الأرواح وتهتز له الأسباح في ملكوت الخلود وعلى بساط رب الوجود. بكت عيني غداة البين دمعا، وأخرى بالبكى بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ظنت بأن أغمضتها يوم التقينا. دع حب هؤلاء فإنهم مرضى، وتعال إلى الواحد ونادي، وعجلت إليك ربي لترضى. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ في حالة البعد نفسي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. حمزة سيد الشهداء يمزق بالحب تمزيقا، وأنتم تهيمون برواية غرامية رفقت تلفيقا. نقول: حدثون عن الحب عند ابن عباس، فتذكرون لنا عشق أبي نواس، كفى جفاء، فأما الزبد فيذهب دفاء. حب طلحة والزبير أعظم من حب شكسبير، لأن حبه سطر في بدر لمرضاة القوي العزيز، وحب شكسبير كتب في شوارع لندن للمراهق الإنجليز. إن كنت يا شاعر الغرب كتبت رواية الحب بالحبر، فالصحابة سجلوا قصص المحبة بدم الصبر. ومن عجب أن يحن إليهم، فأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضرعي. لا تدري، ربما عذبت بحبك وكتب عنك عند ربك، هذا فراق بيني وبينك، ونحن نسمع من أجل امرأة بكاءك وأنينك. ولما جعلت الحب خدما وصاحبا فرقت الهوى والعشق ينتحباني، فلا تسمعني شكسبير ولهوه ورنة عود أو غناء غواني. تري في رحاب الله ملك ودولة، أظن الضحى والليل قد حسداني. كلما خرج علينا شاعر مخمور فاقد شعور، حفظنا شعره بالصدور وكتبناه بالسطور، وقلنا يا عالم هذه قصصنا الغرامية، ونسينا رسائلنا الإسلامية وفتوحاتنا السماوية التي أذهلت الإنسانية. علمني الحب من سورة الرحمن، ولا تكدر خاطري بهيام يا ظبية البان. أنا ما أحب لغة العيون، ولكن أحب لغة القلوب، ولا تتبع فلسات أبي نواس والمجنون، ولكني أرفع في رياض الكتاب المكنون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. ومعنفي بالحب قلت له السيف، الدمع دمعي والعيون عيوني. الحب الصادق في جامعة إن المسلمين والمسلمات، الغرام الرخيص في مسرح الفنانين والفنانات. اشتعل النصوص الحب من وثيقة الوحي المقدس لترى فيها حياة الأنفس. فالحب السماوي يدعو العبد إلى حياة مستقيمة ليجد فضل الله ونعيمه. أما الحب الأرضي فإنه يقتل الإنسان ويجعله بلا قيمة. أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انزليت، ولي فؤاد شيق، وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت منه ما لقوا. حب العز عند فرعون، وحب الكنز عند قارون، أما حب الجنة عند أبطال السنة الذين حصلوا على أعظم منا. الزعد بن الدرهم ذبح على ابتداع، وأنت تبخل بدمعة في محراب الاتباع. ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الداني. لله درك شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. أتريد من الجيل أن يحب الملك العلام ويصلي خلف الإمام ويحافظ على تكبيرة الإحرام، وأنت تحفظه باعيات الخيام ليبلغهم رسالة لا بعث ولا نشور؟ أعوذ بالله من تلك القصور. يا حاج أين حملة المنهاج؟ أم أين حملة المنهاج؟ أما ترى كيف عشق الإمارة الحجاج وقتل في البدعة الحلاج؟ وأنت من أحرص الناس على حياة، فبماذا تدخل الجنة يا أخاه؟ من تنادي يا إبراهيم نادي؟ من تكلم ومن تنادي؟ تقول يا فؤادي رحم الله الهوى، بل قتل الله الهوى. من يشارك في ثورة الخبز لا يحضر معركة العز. لما نسيت الأمة حب القلوب واشتغلت بحب البطون، رضيت بالدون وعاشت في هون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هل عند الأمة فراغ في الأزمان تسمع صوت الحرمان وهو ينادي باد هواك، صبرت أم لم تصبر وبكاك، إذ لم يدري دمعك أو جرى. نحن بحاجة إلى صوت خبيب بن عدي وهو يلقي قصيدة الفداء على خشبة الفناء بإصرار وإباء وصبر ومضاء. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أشلاء سلم ممزعي. بارك الله فيك وفي أشلائك يا خبيب، فأنت إلى قلوبنا حبيب، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا ممن يحبه ويحب من يحبه ليونسنا قربه. اللهم ازرع شجرة حبك في قلوبنا لنرى النور في دروبنا وننجو من ذنوبنا ونطهر من عيوبنا. أحبك حبا ليس فيه غضاوة وبعض مودات الرجال تراب، وأمحصك الحب الصريح وفي الحسى لودك نقص ظاهر وكتاب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. وإن تعجب فعجب أن ترى شاعرا بائسا يشكو قللا دارسا، فهو يبكي من نار الغرام ويشكو ألم الهيام. ولو سافرت روحه في عالم الملكوت لصار حبه عنده كالياقوت. ولو أدرك عنترة الإسلام ما كبى وما قال اذكري يا عبر أيام الصبا. جليل يسكو العيون السود، وبشار يسكو الصدود، والشريف الرضي يسكو فتنة الخدود. وكأن الحياة لديهم اختصرت امرأة حسناء، وكأن العمر يتسع لهذا الهراء. ويحسبون أن الناس من أجلهم تركوا المنام وهدروا الطعام. إذا استفرنا على الغرب بأن لدينا نساء حسناوات وفتيات فاتنات، قالوا لنا عندنا في ذلك مسارح ومسرحيات ومغامرات وغراميات، لكن فخرنا على الناس أن لدينا رسالة ملأت الكون نورا والعالم حبورا والدنيا طهورا. نحن الذين ملأنا جونا كرما، وقد بعثنا على قرآننا أمما. والعالم الآخر المشبوه في ظلم، من يعبد الجنس أو من يعبد الصنم. قتلان لا يستويان، ذكر أهل السير أن سيدا باع جارية له، وكان له غلام يحبها حبا شديدا. فلما ذهب البائع بالجارية رمى الغلام بنفسه من على سطح بيت عال فوقع ميتا. وقد قال بعض هؤلاء: والله لو قطعوا رأسي لأتركها لمال نحو هواها في الهوى راسي. قارن بين ما سبق وبين ما رواه ابن حبان والغزالي في الإحياء في كتاب السماع، من أن غلاما كان في بني إسرائيل على جبل فقال لأمه: يا أمه من خلق السماء؟ قالت: الله. قال: من خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: من خلق الجبال؟ قالت: الله. قال: من أجرى السحاب؟ قالت: الله. قال: من رزق الكائنات؟ قالت: الله. فقال: هذا رب عظيم. ثم رمى بنفسه من الجبل فتقطع. وإن كنا لا نقر هذا العمل، لكن انظر كم هو الفرق بين من جعل حياته فداء لجارية ومن ضحى بروحه من أجل ربه لبس فداها. أما عاشق آخر فيخبرنا بإلحاح ويعلن للملأ أنه قد امتلأ غراما وعشقا حتى النفاع. يقول: أخبروها إذا أتيتم حماها أنني ذبت في الغرام فداها. فإذا أخبرناها أنه ذاب في الغرام فداها، فماذا سوف يحدث؟ أمن أجل سواد عينيها يذهب حياته هدرا؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ ولكن تعال إلى شاعر بغداد وهو يمدح الحي القيوم جل في علاه في بيتين من أعلم الشعر، يقول: إليك وإلا لا تسد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمن خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. أحسنت لفظ أخوك. وهكذا فليكن الإبداع واللموع والتفوق. أما شاعر صنعاء فيشارك بالثناء على الله ولكن مع الاعتذار من التقصير. يقول: سبحان من لو سجدنا بالجباه على حرارة الجمر والمحمي من الإبر، لم نبلغ العسر من مقدار نعمته، ولا العسير ولا عسرا من العسر. العيون التي في طرفها حور، للموت ألف طريقة، فمنهم من يموت ساجدا لربه، ومنهم من يموت بحد السيف في سبيل الله. ومنهم من يموت تخمة من كثرة ما أكل، ومنهم من شرب عصيرا فشرق فمات، ومنهم من ضاع له 100 دينار فمات غفلا، ومنهم من بشر بجائزة فمات فرحا. وأما جرير فيخبرنا لنقول على بينة بسبب موته وأمثاله، فيقول: إن العيون التي في طرفها حول قتلنا ثم لم يحيين قتلانا إطران ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. يا له من قتل غير جميل، ومن موت غير شريف، ومن وفاة رخيصة. ولكن اسمع إلى بطل صنديد مجاهد شهيد يقول: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم، فليس على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تبطر الدمى. شكرا لهذه النفوس الحية والأرواح الخالدة، ما أجلها ما أشرفها يوم عرفت كيف تموت ميتة شريفة بالذبح في سبيل الله، لا ميتة رخيصة من أجل عيون السود. وقد قال الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله يوم أحد: اللهم خذ من دني هذا اليوم حتى ترضى. جزاك الله خيرا يا طلحة على هذا الحب الصادق، وهنيئا لك ذاك المصير المبارك. وهذا الشاعر يشاركه هذه الأمنية الغالية فيقول: لا تمتني يا رب إلا بسيف صارم الحد بصلة في سبيلك. فيقتل شهيدا في سبيل الله لا في سبيل عيون السود. ابن عباس يتصدق بعينيه، وهذا ابن عباس ترجمان القرآن وبحر الأمة وحبها، يبكي من خشية الله حتى تذهب عيناه، فيعزيه أحد الشامتين فينشد ابن عباس: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. في الحديث القدسي: من ابتليته بحبيبتيه أي بعينيه فصبر عوضته منهما الجنة. وهذا سعيد بن المسيب إمام التابعين أبكاه الحب الصادق حتى ذهبت عينه لمرضات ربه. وكذلك يزيد بن هارون المحدث المشهور عمي من كثرة البكاء، فقيل له: أين العينان الجميلتان؟ قال: أذهبهما والله بكاء الأبحار. أما أحد الشعراء فقد بكى على محبوبته حتى ذهبت منه عيناه، فقال: عيناي كفا عن فؤادي، فإنه من الظلم سعي اثنين في قتل واحد، لقد عميت عيناي من كثرة البكاء لبركة حب أو لتذكار فاقدي. ويشاركه كثير من الشعراء في هذا المعنى. أما ابن عباس فقد ذهب بصره لمرضاة الله فجوابه الجنة، وهؤلاء ذهبت أبصاره لفلانة فثوابهم الإفلاس والندم والحسرة. يا لهف نفسي على ملل. وخرج شاعر من المدينة وراء قافلة وهو يبكي، فسئل عن ذلك فقال: معهم جارية أخذت قلبي وذهبت، فكان كلما نزلوا منزلا سأل عنها، فإذا ارتحل ارتحل معهم وأخذ ينشد. وقالوا: صحيرات اليمام وقدموا ركائبهم من آخر الليل في الثقل، وردنا على ماء العشيرة والهوى على ملل. يا لهف نفسي على ملل. لكن جعفر الطيار ابن عم المختار يخرج مسرعا إلى مؤتة لترفع روحه هناك، وعجلت إليك ربي لترضى، فيتقدم ويقاتل ليضحي بنفسه فداء لدينه، ويلقى المنية باسما وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها غرابها. فتقطع يداه وتطير روحه إلى الجنة، ويبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جعل المناسك أرض محبوبته. وهذا محب مفتون غلب عليه العشق والغرام، والتوله بمحبوبته حتى رفض الخروج إلى مكة لأداء الحج، وقال معتبرا: حجي إلى الباب القديم وكعبتي، وكعبتي الباب الجديد وبالمصلى الموقف، والله لو علم الحجيج وقوفنا في زندرون عشية ما وقفوا أو شاهدوا ذكر الحسين وشعبه بين المحصب والنقى ما عرفوا. أما علي بن الحسين زين العابدين فإنه لما حج أراد أن يلبي فارتعدت طرائشه وارتعش جسمه واحمر لونه، فقيل له: ما لك؟ قال: أخشى إن قلت لبيك اللهم لبيك أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. وهذا من خشيته وعظيم تقواه وقوة ورعه وخوفه من ربه. وعند الحاكم في المستدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استلم الحجر الأسود بكى بكاء شديدا، ثم التفت فرأى عمر فقال: هنا تسكب العبرات يا عمر، وأي جهاد غيرهن أريد. دعي جميل بثينة بالجهاد في سبيل الله يكون كفارة عل الله أن يرزقه الشهادة لينال بها رضوان الواحد الأحد، فاعتذر وقال: يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد. وفي الحديث: ومن كانت هجرته إلى دنيا نصيبها أو امرأة ينكفها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكن اقترن ماهر بن حكيم الشاعر المجاهد الصادق يدعو ربه أن يرزقه الشهادة فيقول: أيا رب لا تجعل وفاتي إن أتت على شرجع يعلو بحسن المطالب، ولكن شهيدا ساويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائف. فجميل يرى أن أعظم الجهاد حب النساء، والسلماح يرى أن أعظم من ذلك رضوان رب الأرض والسماء. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ألا بلغ الله الحمى من يريده وبلغ أطراف الحمى من يريدها، في القلب لا في الرأس. ويزعجنا إيليا أبو ماضي بصياحه ونحيبه وعويله وصراخه وهو ينادي: يا من لقلب كلما ضمته ملأ الجراح مواجعي وحواسي، لو أنه في الرأس كنت ضمته، لكنه في القلب لا في الرأس. وما الجرح؟ أظنه جرح الهوى والغي الذي تلحه في طلاسمه، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. محب يتوب: يا أخي بلغني أنك تب وإلى ربك أنب، فسرني والله ذلك سرور من وجد المفقود وبشر بالمولود، لأننا كنا نفقدك في صفوف الطائعين والآن وجدت، وكنا نسأل عنك في موكب الضالين والآن وفدت. فأهلا بك يا من أشرقت لتوبته الأفراح وتجددت، فوالله لو كتبنا برموش العين على صحائف الخدود تحية لقدومك لما أنصفنا، ولو رسمنا بنياط القلوب على سويدائها ثناء عليك لما بالغنا. أحبك الله فاجتباك وآثرك فاصطفاك، كنت عبده قبل التوبة مكرها مضطرا مغصوبا، وصرت اليوم عبده بعد التوبة قريبا مطيعا محبوبا. يا أهلا بمن فرح الله بتوبته، يا مرحبا بمن استبشرت الملائكة بعبوديته، يا سهلا بمن تفتحت السماء لدعوته، يا حنانا لمن ذابت المهج لبكائه، يا قرة عين لمن أنصت عالم الغيب لندائه. سبحان من ابتلاك بالذنب ليكسرك كسرة فيها حسرة، ثم جبرك بالتوبة لتذوق لذة الأوبة ويرسل عنك أدران الحوبة. ركبت إلى الخطايا المطايا فأمهلك وما أهلكك برا وكرما، ثم جلبك إليه بحبل التوفيق وأركبك سفينة النجاة في البحر العميق. تبارك من ألبسك تاج التوبة وزينك بوشاح المحبة وجملك برداء القبول. دمعك على ما مضى يسال في ديوان الرضا، وتأسفك على ما فات منشور الحسنات وسلم الدرجات. كلما قلت من ذنبك آه قيل لك طبت يا أواه فقد قبلك الله. كلما طشت من خطاياك ورحت نوديت نجوت وأفلحت، كلما ذرفت منك دمعة أوقدت لك في عليين شمعة، كلما ضج فؤادك شاكيا باكيا قيل لك دمت طاهرا زاكيا. أدمت الخطية آدم فنودي يا آدم لو لم تكن التوبة أحب شيء إلينا ما ابتلينا بالذنب أعز الناس علينا، لعل عتبة محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلل. لما ترك آدم الذنب زال عنه الكرب وذهب عنه الخط ورضي عنه الرب، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. سامح الدمع إن أبان جوانا نحن لا نقسم الدموع الغزارا. بكى داود حتى بكت معه أحبابه وتفجع حتى رق له أصحابه، فرودي رجوعك إلينا أحب من إدلالك علينا. دمعة على مصابك أسرف من ألف ركعة مع جابك، فيا أيها السائب لو تدري بمذلول حديث لله أفرح بتوبة عبده. لهم تضربا ولتقطعت من الشوك إربا إربا، ولو علمت بتزيين الجبال لقدومك لجعلت أفراح عيادك مكان همومك. ولو اطلعت فرأيت مقعدك في الفردوس الأعلى، والملائكة ينادون أهلا وسهلا، والحور يقول وأغلى وأعلى، لذبت سرورا ولمرئت حبورا، ولو صرت من البهجة مبهورا وفي ظلال الأنس مغمورا. أيها السائب أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس، فأنت ابن اليوم لا غد ولا أمس. طاب منشاك أفلح وجهك فرت عينك سرت روحك على قدرك رفع ذكرك. هنيئا لك بالنداء يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا وصلت الخطاب وعرفت الجواب ورفع لك الحجاب، فسبحان من جبر كسر من ذل ودمر جرح من ظل وراس جناح من ذل. اقترفوا وعلى الهلاك أسرفوا فاعترفوا فبشروا بها عبادي الذين أسرفوا. أخطأوا فأسفوا وندموا على ما أسلفوا فوعدوا يا عبادي الذين أسرفوا. بالمعاصي في أول العمر أزرفوا ثم عادوا إلى باب الرحمن الرحيم ووقفوا فسمعوا قل يا عبادي الذين أسرفوا. يتقلب السائب في الليل الجاجي يبكي وينادي فيقال له ما عليك، اطلعنا فسترنا، عرفنا فعذرنا، علمنا فحرمنا، فزرنا فغفرنا، فعد إلينا. قال التائب يا ربي أذنب، قال وأنا غفرت. قال التائب ذنوبي تجل عن الإحصاء، قال الرب ولو بلغت عنان السماء. قال التائب يا ربي أهلكتني السيئات، قال الرب إن الحسنات يذهبن السيئات. قال التائب يا رب تسامحنا على ما فات أم تحاسبنا على تلك الزلات، قال الرب بل أبدل السيئات حسنات. قال التائب لا أكرم منك أحد، قال الله لأنني أنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء مذنب إلى عالم فقال غلبت في الذنوب، فقال له الآن أدركت رحمة علام الغيوب. وقال أحد السلف والله لو خيرت أن يحاسبني ربي أو يحاسبني أبي وأمي لاخترت حساب ربي لأنه أرحم الراحمين. أيها التائب أبشر فإن تذكرك لذنبك طاعة منك لربك، كلما احترق قلبك بنار الندم ذابت كبار الخطايا واللمم، كلما أطار الهم نومك وكدر الحزن يومك غسلت سيئاتك ومحجت خطيئاتك. التائب حبيب الله وصديق عباده وضيف رحمته ووافد جنته ومستحق كرامته وحائز قربه. التائب حبه المرسلون لأنه صدق كيلهم واتبع سبيلهم واقتفى دليلهم. والتائب تحبه الملائكة لأنهم يستغفرون له ويفرحون بطاعته ويحبون توبته. والتائب حبه المؤمنون لأنه أعانهم على نفسه وجاهد معهم شيطانه وأرضى إلهه وإلهه. دمع التائب طاهر لو وقعت منه قطرة على جريد الخطايا لذاب، ولو سقط على ركام المعاصي لغاب. جمع التائب على صدق المحبة برهان، وعلى صحة توبته سلطان. إذا اشتبكت دموع في حدود تبين من بكى ممن تباكى. أيها التائب، الآن عرفت فالزم، ووصلت فاسلم، وحصلت فاغنم، فتقدم ولا تهدم. الباب أمامك مفتوح، والعطاء من ربك ممنوح، والكرم منه يغدو ويروح. والله والله ما أبكي على طلل أطفى وأكثر من أهل وسكان، ولا بكيت على واد الغضى سحرا أو خيمة بين روض الطلح والباني. وما ذرفت دموعي في الهوى أسفا لفيء خل ولا سبكان جيراني، لكن لذكر ذنوب ليتها محيت بعفو رب أو غفران وإحسان. قل للمخطئين ومن في المعاصي تورطوا، لأنكم خلقتم من الطين، انشروا برحمة أرحم الراحمين. من الذي دعاه فما نباه؟ من الذي سأله فما أعطاه؟ من الذي استجار به فما حماه؟ من الذي استنجد به فما كفاه؟ من الذي آوى إليه فما آواه؟ من الذي سأله العافية فما عافاه؟ أيها التائب، ارتكبت امرأة ذنبا فأسقت كلبا فأرضت ربا وكشفت خطبا وأزالت كربا. قالوا في الأخبار وقديم الآثار، وقعت حمامة في ملامة فأكثرت الندامة، فبكت على الغصون بدمع هتون، وناحت في شجون وأنشدت ربي إذا ما القلب أفعم بالرضا، وبكى لفض ذنوبه وأتاكا. هل تعفو عنه وهل تزيل همومه؟ هل تعفو عنه وهل تزيل همومه؟ إذ لا إله لذي الوجود سواك. فهتف بها الهاتف يقول: من عصانا أمهلناه، ومن تاب إلينا قبلناه، ومن أطاعنا قربناه. يا أيها التائب، أما ترى فيل إبراه؟ وجهوا إلى البيت العتيق فأبى، وضربوه فبكى خجلا من صاحب البيت. والله لو قطعوا راسي لأجلكم لسار نحو هواكم في الهوى راسي، ولو هوت قدمي منسا لغيركم لقلت بيني وما بالبين من باسي. نظر رجل في المرآة وهو في الأربعين وقد عصى رب العالمين، فرأى الشيب قد غطى عارضيه، فصاح أواه وأسفاه يا رباه. ثم ذهب إلى عالم فقال: أما ترى الشيب في هذا السواد سطى، ونحن في ليل لهو نركب الغلطى. أراه ينهرني عما ألم به، كأنما هو سيف بالهلاك سطى. فقال العالم: إن كان صدف الشباب عذرك، فإن غروب الشيب أنذرك، فتب إليه واشكو الحال عليه، فإذا لقيته يوم الدين وقال لك عبدي ما غرك بي فقل برك بي. بكى عمر بن عبد العزيز ثم قال: اللهم إنك قلت ورحمتي وسعت كل شيء، وأنا شيء فلتسعني رحمتك. وخرج أحد العباد يصلي بالناس الاستسقاء وهو شيخ كبير، فكشف رأسه فإذا هو أبيض كالقطن، وقبض لحيته وبكى وقال: سبحان من يعفو ونهفو دائما، ولا يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطا فنزل الغيث. أيها الأخوة الأحباب، اجتهدوا في طلب حب الرب جل في علاه، جعلنا الله وإياكم من أحبابه، وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.